سرع لسرع تدودية سطاد برشيد كاساه محمدية كراج على سبادة ولا سلمية أولاد بن حمان عايشين بالنية ألبان دي ميستيريو جيجي حميدة لاشفر دي موطور يعطيك سيدة ولاد كازا صحب طربيدة هزو ديكم اليوم نايدة وجدع قنيطرة مكنس وفاس نطلع نسامة باش نتنفس ولا بودة فخاطر بيبي لا تجيب مهدي ولا ياسين انا اليوم مع جيجي حميدة انا اليوم مع البوندي انا سميتي يوكا تاكا وهفينا فينا اخواتي انا اليوم مع جيجي حميدة انا اليوم مع البوندي انا سميتي يوكا تاكا وهفينا فينا اخواتي يا البابور يا مونا وهفينا اخواتي عطيوني الفيزا والباس وهفينا اخواتي جيجي باك لغاب un fond d'audiamon, 5 matchs matra même, j'ai de la Belgia, piscine, villa, robot dans un riad, vodka, whisky, 3 kilos de grillade, mida au platine avec qui on fait la gif, des bombes platine, des bombes du rip, c'est la fête jet set, bouteille trosée, la bête étalée et ne névrosée, on est heureux en tirant l'air, rap fantasia, fais-moi une danse, tu vends, bouge ta chahma, ouais c'est le halla, soir ce c'est hami, maman n'aime pas ce que vend Anmi. انا اليوم مع جيجي حميدة انا اليوم مع البوندي انا سميتي يوكا تاكا وهفينا فينا اخواتي انا اليوم مع جيجي حميدة انا اليوم مع البوندي انا سميتي يوكا تاكا وهفينا فينا اخواتي يا البابور يا مونا وهفين وهفين اخواتي عطيوني الفيزا والباس وهفين وهفين اخواتي بدي وانا الملاح Fuck les redages, rachète la côte si gère une Rockefeller Sur du Shabby, je danse la rumba Parle aux ennemis et t'es viré de la Honda Alhamdoulilah, on est très loin de sa dèche Garde la pêche, viens pas nous faire riche On pète des bouches et des bouchons de liège Y'a des beaux mecs, faut que les meufs Ma cache convertit les tirs à m'empêcher Ronnie sous bois, toujours plaqué en DG Harjou le mahia, fait péter les tétangers Ce soir c'est dans la piscine, pas au hab, ce qu'on va plonger Anna lioma ma Jiji Hamida Anna lioma ma Albani Anna smidi yuka taga وهفينا فينا اخواتي انا اليوم مع جيجي حميدة انا اليوم مع البوندي انا سميتي يوكا تاكا وهفينا فينا اخواتي يا البابور يا مونا وهفين وهفين اخواتي بيب بيب العروسة جات وهفين